بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، لازلنا في كتاب وقوت الصلاة، وهو أعظم شروطها. وقد سمعنا في القرآن الآيات التي في سورة سأل سائل: والذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. وعبد الملك بن حبيب له كتاب اسمه تفسير غريب الموطأ، موجود ومطبوع، حققه دكتور في جامعة أم القرى هنا، فيذكر بعض الفوائد، بس نستدركها على أول كتاب ونقرأ اليوم آخر كتاب الوقت. فمن ذلك الحديث الأول، يقول عبد الملك إن نبي الله عز وجل صلى الله عليه وسلم كان يقتدي بجبريل فينزل في الأوقات، اللي هو الحديث الأول في سقط في أول كتاب. قال: ثم خلى عنهم حتى إذا غاب الشفق وابتطأ العشاء، يعني تأخر، نودي فيهم الصلاة جامعة فاجتمعوا فصلى بهم العشاء 4 ركعات، يعلن في الأوليين أن يجهر ولا يعلن في الأخرين. جبريل بين يدي نبي الله، ونبي الله بين أيدي الناس، يقتدي الناس بنبيهم ويقتدي نبي الله بجبريل، ثم يأتي الناس ولا يدرون أي يزادون على ذلك أم لا. هذا وقت العشاء الثاني الأخير، ابتطأ العشاء. قال: حتى إذا طلع الفجر نودي فيهم الصلاة جامعة فاجتمعوا فصلى بهم الصبح 2 ركعتين وأعلن فيهما بالقراءة وأطالهما، والناس يقتدون بنبيهم ونبيهم يقتدي بجبريل. هذا مفسر، وهو أيضا مفسر في أحاديث أخرى فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لما سأله سائل عن الأوقات. صلى في اليوم الأول في أول الأوقات، وفي اليوم الثاني في آخر الأوقات، ثم قال: أين السائل عن الوقت؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: الوقت ما بين هذه. ولذلك أيها الإخوة، عمدة كتاب الوقت 5 أحاديث، وهذا أيضا من الفقه اللي ينبغي أن ننتبه له. المحور الذي يدور عليه الباب 5 أحاديث. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو في صحيح مسلم وفي غيره، وهو فيه الأوقات مفصلة. والحديث الثاني حديث جابر، وكذلك في الصحاحة في السنة، وفيه تفصيل الأوقات. والحديث الثالث حديث أبي موسى، أيضا فيه تفصيل الأوقات. والحديث الرابع حديث عمرو بن عبسة السلمي، لما جاءه لمرة ثانية في المدينة فصل له الأوقات. والحديث الخامس حديث أبي مسعود البدري، وهو أول حديث في الموطأ. فهذه الأحاديث الخمسة فيها تفصيل الأوقات، فيها تفصيل أوقات الصلوات الخمس. وهذا أيضا يدل على أهمية السنة وعظمتها، فإن القرآن فيه أوقات الصلوات في آيات كثيرة، مثل قول الله عز وجل: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض، وهذه جملة اعتراضية. ثم رجع إلى الأوقات فقال: وعشيا وحين تظهرون، فذكر الأوقات الخمسة. وقول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ففي القرآن أصل الباب، ولكن تفصيله في السنة في هذه الأحاديث الخمسة، في هذه الأحاديث الخمسة. وبحمد الله، أما أهل الحديث فالاختلاف بينهم يسير. أول وقت الظهر من زوال الشمس بإجماع المسلمين إذا زالت عن كبد السماء، وآخر وقت الظهر حين يصير ظل كل شيء مثله، حين يصير ظل الشخص مثله غير ظل الزوال الذي لا يختفي إذا كان الشمس ليست عمودية على الشخص. وأول وقت العصر هو نهاية وقت الظهر من مصير ظل كل شيء مثله. وآخر وقت العصر وقت العصر والعشاء والفجر، فيه ضرورة وفيه اختيار، 3 أوقات فيها اختيار وفيها ضرورة. أما الظهر والمغرب هو وقت واحد، فوقت العصر وقت الاختيار من مصير ظل كل شيء مثله إلى مصير ظل كل شيء مثليه، فينتهي وقت الاختيار ولا يجوز للعبد أن يميت الصلاة ويخرجها عن هذا الوقت. ووقت الضرورة المضطر مثل الحائض التي ما طهرت إلا في هذا الوقت، أو المريض اللي ما أفاق أو نحو ذلك، أو الناسي أو النائم اللي ما فرط، هو من وقت الضرورة في العصر من مصير ظل كل شيء مثليه، وهو قريب من اصفرار الشمس إلى الغروب، هذا وقت الضرورة. وسبحان الله، أهل الرأي لأن دينهم مبني على الرأي أظلهم الله، عندهم يبدأ وقت العصر من مصير ظل كل شيء مثله وينتهي بالغروب، فهم ما يبدأ الوقت عندهم إلا من مصير ظل كل شيء مثله، يعني ما يصلون العصر إلا عند اصفرار الشمس، وهذا أعوذ بالله من أضلال الله لهم لما استغنوا بالرأي، ويذهبون إلى حديث بعيدة ويتركون الحديث الخمسة الصريح، يحتجون بحديث مثلكم ومثل الأمم قبلكم كمثل رجل استأجر أجيرا فعمل لهم من أول النهار إلى الظهر اللي هم اليهود، والثاني من الظهر إلى العصر، والثالث من العصر إلى المغرب، ثم لما احتجوا فقال الذين من الظهر إلى العصر عملنا أكثر من عمل الآخرين وأجرنا، قال هل ظلمتكم؟ قالوا لا. فقالوا على هذا الحديث ينبغي أن يكون الظهر أطول من العصر، مع أنهم هم ما قالوا زمننا أطول، قالوا عملنا، والإنسان قد يعمل عمل الشاق في الوقت القصير. شوف كيف ذهبوا، فقالوا إذن ينبغي أن يكون الظهر في كل السنة صيف وشتاء طوله تقريبا مثل العصر، وهذا لا يكون إلا بأن نجى العصر من مصير ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس، وهذا ضلال مبين. وإنما نذكر هنا للاعتبار، ونحمد الله العافية الذي عليه أمة محمد عليه الصلاة والسلام واظب عليه نبيها أنه لا يميت الصلاة إطلاقا، بل مر معنا أحاديث كثيرة ومرت في السنن أنه كان يصلون والشمس بيضاء نقية، بل قالت عائشة كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. شرحت لكم الآن، يقول عبد الملك الحجرة هي الدار، وإنما اشتقت الحجرة من التحجير، الدار يعني الفناء. قال وقد استعمل الناس ببلدنا الحجرة على أنها من وسط بيوت الدار، نفس استعمالنا الآن نسمي بعض الغرف حجرة، يقول هذا استعمال خطأ. وعبد الملك سنة 174 مولود في 100 الثانية، معناه أن هذا من قديم النقل هذا. أما الحجرة فهي التحجير اللي يحيط بالبيت. وأما قولها رضي الله عنها والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، فتعني رضي الله عنها وعن أبيها قبل أن تعلو الجدار ويرتفع ظلها عن قاعة الحجرة، وكل شيء قد علا شيئا فقد ظهره، يعني كلمة تظهر معناها تعلو وليست تظهر يعني تطلع. ومنه قول الله فما استطاعوا أن يظهروه، أي أن يعلو عليه، وما استطاعوا له نقبة. قال عبد الملك وإنما عانت رضي الله عنها بهذا الحديث شدة تعجيل صلاة العصر، مع أنها هي حجرتها بجانب المحراب النبوي وعشر سنين، وهؤلاء أهل الرأي يقولون لا نصلي عند اصفرار الشمس. كيف شدة التعجيل؟ قال لأن الحجرة يومئذ كانت ضيقة ليست واسعة، يعني حوش عائشة ما توقعون أن حوش عائشة شيء يسير جدا، والآن عندكم بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كلها التسعة ما تجاوز من قبره إلى باب النساء، كل البيوت التسعة قبل دكة الأغوات اللي في الخلف، فإذا كانت حجرتها يقول صغيرة، الحوش صغير، والشمس لا تكون في قاعة الحجرة الصغيرة إلا إذا كانت قائمة مرتفعة في وسط السماء، يعني أنت تخيل غرفة حجرة صغيرة والشمس في قاعتها، ما يمكن هذا في المساحة الضيقة إلا أن تكون الشمس مرتفعة جدا. ولذلك عائشة ذكية ذكرت هذا المشهد الذي لا يمكن، يعني قد يحصل تصحيف ولا تحريف ولا غير فهم، لكن المشهد هذا لا يمكن أن يحصل إلا بشدة تعجيل العصر، أن تكون الحجرة مثلا مترين في مترين ولا 4 أمتار في 4 أمتار صغيرة، والجدران صغيرة ليست الجدران طويلة، والشمس في أرضية الحجرة، معناه أن الشمس فوق في وسط السماء، يعني في أول العصر من قبل أن تعلو الجدر محدقة بها وأن ظلها يتغشاها سريعا. هذا بالنسبة لوقت العصر فيه اختيار وضرورة. وقت المغرب كما ذكرت لكم مالك الشافعي رحمه الله وأهل المدينة أن وقت المغرب وقت واحد، وهو وقت الاستعداد والفعل، ومن أخرها عن وقت الاستعداد والفعل فقد فرط وطفف وأساء عندهم. وغيرهم يقولون إن وقتها إلى الشفق، ويحتجون بحديث أبي قتادة، إذا ترى حديث أبي قتادة يعتبر من الأحاديث التي يدور عليها الباب، أنه قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط أن يدع وقت صلاة حتى تدخل الصلاة الأخرى، فمعناه في حواجز بين الصلوات. فقالوا الآخرين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أن العشاء إذا غاب الشفق، وأن قول أبي قتادة حديث أبي قتادة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، وفعل جبريل، مع أن جبريل في اليومين نزل عند غروب الشمس. المراد أن المغرب وقت واحد، فإن تأخر فآخر شيء غياب الشفق، لكن المغرب لا ينبغي تأخيرها أبدا. والعشاء، العشاء أيضا فيها وقت ضرورة ووقت اختيار عند أهل الحديث، وأهل الرأي لا، عندهم العشاء من غياب الشفق إلى طلوع الفجر كله سواء. ولذلك يعني ما تقول والله إنهم أخطأوا في وقت، تحس إنهم يتعمدون إماتة الصلاة، ما دام العصر الصلاة الوسطى تبدأ عندهم من الاصفرار اللي هي صلاة المنافق، وحري بأهل الحيل والقياس والرأي أن يكونوا من المنافقين، وهذه صلاة العشاء تعمد، وقالوا من غياب الشفق إلى طلوع الفجر كله وقت واحد، ما عندهم ضرورة ولا اختيار. والشفق عندهم البياض وليس الحمرة. أهل الحديث يقولون لا، وقت العشاء أيضا فيها وقت اختيار وقت ضرورة. وقت الاختيار من غياب الشفق، والشفق الحمرة عندهم، إلا كما ذكرت لكم اللي بيحتاط فقط إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل هذا وقت الاختيار، ولا ينبغي أن تتأخر الصلاة عن ثلث الليل الأول إلا لضرورة فقط، المرأة التي طهرت والنائم اللي استيقظ والناس والمريض اللي أفاق ونحو ذلك، وقت العشاء إلى ثلث الليل الأول، ثم من الثلث إلى طلوع الفجر هذا وقت ضرورة، وقت ضرورة للمضطر والناس والجاهل والمريض والحائض وغيرهم اللي طهرت، هذا وقت العشاء. ووقت الصبح أيضا في فرق بينه وبين أهل الرأي. وقت الصبح عند أهل الحديث وخاصة أهل المدينة أيضا فيه اختيار وضرورة، الاختيار إلى الإسفار، وقت الصبح إلى الإسفار هذا الذي لا ينبغي أن تصل إليه، الإسفار. وقت الضرورة من الإسفار إلى الإشراق، إلى الشروق، هذا وقت الضرورة. وعندهم عند أهل الرأي لا، إلى شروق الشمس كل سواء، فهم يميتون الصلاة. فإذا الظهر واضح، والعصر فيه وقتين اختيار وضرورة، والمغرب وقت واحد، والعشاء فيه اختيار وضرورة، والصبح فيه اختيار وضرورة. هذه أوقات الصلوات. وقال عبد الملك شرح حديث التفاع النساء بالمروط في مسألة الغلس، ما يعرفنا من الغلس والغبس والغبش شيء واحد ومتقارب يعني، ومثله أيضا الغطش، أغطش ليلة. نحن الآن نستخدم الغبش، يقولون اللي يمشي مثلا قريب من الصبح أو قبل الصبح أو حول الصبح يقولون غبش، يقول فلان اليوم إذا سافر وين فلان، قالوا غبش، يعني ذهب بغبشة، أو يقولون وقت الغبشة، وأيضا غبس وأيضا غلس وأيضا غطش، هذه كلها سواء لكنها متقاربة. قال وكلها في اللغة بقية ظلمة الليل إذا اختلط ببياض الفجر، لكن كل واحد منها يلي الثاني، حتى قالوا إن الغلس بعد الغبس وبعده الغبش، كلها في آخر الليل، وهذه خاصة بالليل. حديث الفرسخ قدر ما يسير، يقول عمر لما كتب إلى أبي موسى قدر ما يسير الراكب 3 فراسخ قبل غروب الشمس، والفرسخ 3 أميال والميل 1.5 كيلو تقريبا. طيب فيه رواية، هذه الفائدة هنا، في رواية الضحاك بن عثمان في هذا الحديث نفسه أن عمر قال قدر ما يسير الراكب على الجمل الثفال، الجمل الثفال الكبير في السن البطيء في الحركة، فرسخين أو 3 قبل أن تغرب الشمس. وهذا ما يمكن أن يمشي الراكب على جمل ثفال 9 أميال قبل أن تصفر الشمس إلا بتعجيل شديد للصبح، وهذا اللي يريد للعصر، وهذا اللي يريد عمر. قال عبد الملك الجمل الثفال هو الشارف الكبير الثقيل الحركة، وإنما عنا عمر تعجيل العصر لأن لا يسير الراكب من الفراغ من صلاة العصر 9 أميال على جمل انتفال إلا إذا صليت العصر والشمس بيضاء مرتفعة قبل أن تنحط إلى الأفق الغربي، وهذا اللي يريد عمر. كذلك مسألة حديث الطنفسة في وقت صلاة الجمعة، الطنفسة يقول إنها صغيرة ذراعين في ذراعين توضع لعقيل، وإنما أرادوا أيضا مثل ما أرادت عائشة أن يصفوا وقت خروج عمر وجلوسه على المنبر. وسيأتي إن شاء الله في وقت الجمعة ماذا كان يفعلون، يتحدثون لين يدخل عمر ثم يتحدثون الأذان ثم يستمعون الخطبة. قال وإنما كانت هذه الطنفسة تطرح من داخل المسجد عند أصل الجدار مستقبل الشرق كما قلت لكم في الأسبوع في الدرس الماضي، لأن الشمس إذا زالت تحول ظل كل شيء إلى جهة الشرق، الظل يروح شرق والشمس تذهب غرب. فدل قوله أن عمر إنما كان يخرج الخطبة عند غشيان ظل الجدار عرض الطنفسة أن ذلك عند زوال الشمس قبل امتداد الظل. وكذلك حديث عثمان أن صلى الجمعة بالمدينة والعصر بملل وبينهما 18 ميل وذلك بسبب التهجير وسرعة السير، وهذه السنة في وقت الجمعة تصلى في الشتاء وفي الصيف في أول الوقت حين تزول الشمس أو بعد أن تزول بقليل. وكذلك حديث كأنما وتر أهله وماله، قال عبد الملك أي كأنما أصيب بهم في عظم المصيبة بما فاته من وقت الصلاة المرغوب فيه، وليس وقت الصلاة ضرورة ترى، وهو الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بينك وبين أن يكون ظلك مثليك، فإن صليت الصلاة بعد ذلك فكأنما فقدت أهلك ومالك. فإذا لها عنها حتى يجاوز ذلك الوقت وصلى قبل أن تصفر الشمس لكن بعد أن صار ظلك مثليك فتلك هي المصيبة التي وصف، تلك هي المصيبة. فإذن كأنما وترت أهلك ومالك لو صليتها بعد الوقت المختار بعد ما صير ظلك مثلك، كأنك فقدت أهلك كلهم والديك وذريتك وزوجتك وفقدت مالك كله، بل هي أشد والله من ذلك. وكذلك حديث يحيى بن سعيد أنه قال إن المصلي يصلي وما فاته الصلاة ما فاتته ولكن ما فاته من وقتها أعظم من أهله وماله. يقول عبد الملك سواء صلاها مع إمام أو مع غير إمام، وهذا يدل على أهمية الأئمة وأن يقيموا للناس أوقاتهم. قال إذا جاوزوا وقتها المستحب، يقول إنه والله ما فاته لكن ما فاته الجزء الذي فاته من وقتها أفضل من أهله وماله أجمعين. إيه والله. وكذلك حديث عمر في زيادة هنا أن عمر انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا عند خاتمة البلاط. خاتمة البلاط ما هي؟ يقولون كان فيه زقاق مبلط في المسجد عند خارج المسجد يبدأ من بداية باب المسجد الشرقي إلى بيت الزوراء أو إلى سوق الزوراء اللي كان فيه عثمان، يعني فيه زقاق هناك مبلط، فخاتمة البلاط قريبة من المسجد. فقال له عمر ما حبسك عن الصلاة؟ فذكر الرجل عذرا فقال عمر طففت.

إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقال أبو بكر أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبره بمغيب، وبلال ذكر أن هذا اللي حصل له. في فائدة في الموطأ، يقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وضع مالك الموطأ وجعل أحاديث زيد بن أسلم في آخر الأبواب، فسألت عن ذلك فقال إنها كالشرح لما قبلها. إذن إذا رأيت أحاديث زيد بن أسلم في آخر الأبواب فاعلم أن مالك أراد أنها كالشرح لما قبلها، لأن أحاديث زيد بن أسلم تكون مفسرة وفيها تفصيل كما رأيتم الآن هنا الفرق بين الروايتين. وفي أيضا فائدة أخرى نذكرها هنا، وهي في مسألة نقل مالك لعمل الناس. قال ابن أبي أويس قيل لمالك ما قولك في الكتاب الأمر المجتمع عليه عندنا وببلدنا وأدركت أهل العلم وسمعت بعض أهل العلم؟ هذه عبارات مالك في الموطأ، لأن بعض المحدثين يقولون إذا قال أهل العلم يقصد ابن هرمز أو يقصد ربيعة. الآن هذا ابن أبي أويس اللي هو ابن أخته يسأله مباشر، يقول وش تقصد بالأمر المجتمع عليه عندنا أو ببلدنا؟ فقال أما أكثر ما في الكتاب فلعمري ما هو رأيي. يقول مالك أكثر ما في الكتاب ليس رأيا لي. انتبهوا الكلام مالك عن كتابه ما دمنا في أول كتاب. ولكن سماع من غير واحد من أهل العلم والفضل، سماع من غير واحد من أهل العلم والفضل المقتدى بهم الذين أخذت عنهم، وهم الذين كانوا يتقون الله فكثر علي، يعني ضبط أقوالهم وكتابتها كل مرة، فقلت رأيي. يعني أنا أقول إن هذا رأيي وليس برأيي، مالك يقول لعمري والله ليس برأيي، ولكني سماع من علماء المدينة، علماء التابعين الأجلاء الذين يتقون الله، وإنما ثقل على مالك يكتبهم كل مرة فيقول. ثم قال وذلك إذا كان رأيهم مثل رأي الصحابة الذين أدركوهم عليه وأدركتهم أنا على ذلك. شوف هذا الأمر الوثيق، يقول هم رأيهم مثل رأي الصحابة، مو برأي يسمونه رأي وليس برأي، إنما هو العمل، يعني مرادهم بالرأي هنا الدين أو الفتوى، أحيانا تسمى رأي. قال مالك فهذه وراثة توارثوها قرنا عن قرن إلى زماننا، أي جيلا عن جيل إلى زماننا، وما كان أرى فهو رأي جماعة ممن تقدم من الأئمة. إذا كان أرى كذا، وما كان فيه الأمر المجتمع عليه، إذا قلت في الموطأ الأمر المجتمع عليه فهو ما اجتمع عليه قول أهل الفقه والعلم ولم يختلفوا فيه. إذا قلت الأمر المجتمع عليه هو اجتماع علماء أهل المدينة ولم يختلفوا. وما قلت الأمر عندنا، إذا قال في الموطأ الأمر عندنا، قال فهو ما عمل به الناس عندنا وجرت به الأحكام وعرفه الجاهل والعالم. هذه أشد، إذا قال الأمر عندنا أو الأمر المجتمع عليه عندنا، يقول هذه أشد، هذا اللي يعرف العامي والعام والخاص وتجري به الأحكام ويعرفه الجاهل والعالم. وكذلك ما قلت فيه ببلدنا، الأمر عليه ببلدنا، وما قلت فيه بعض أهل العلم، قول بعض أهل العلم سيمر معنا عبارة هكذا، قال ف فهو شيء أستحسنه من أقوال العلماء، أي علماء التابعين في المدينة. وأما ما لم أسمعه منهم فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيته حتى وقع ذلك موضع الحق أو قريب منه، يقول اللي ما سمعت منهم أبد أجتهد أن يكون على وفق أقوالهم حتى يكون موضع الحق أو قريب منه. تعرفوا مالك استمر في وضع الموطأ عشرات السنين، مو بيعني بدوة من البدوات، لا، الموطأ هذا نضج عبر سنين طويلة جدا. قال حتى وقع موضع الحق وقريب منه حتى لا يخرج عن مذهب أهل المدينة في الصدر الأول، وإن لم أسمع ذلك بعينه فنسبت الرأي إلي بعد الاجتهاد من السنة وما مضى عليه أهل العلم. يقول أنا أنسب الرأي إلي لأني إنما ألتمس ما قالوه أو قريب منه. قال المقتدى بهم والأمر المعمول به عندنا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة الراشدين مع من لقيت، فذلك رأيهم، ما خرجت إلى غيرهم البتة. وهذا النقل الطويل موجود في ترتيب المدارك في ترجمة أصحاب مالك، في ترجمة ابن أبي أويس إسماعيل بن أبي أويس اللي هو ابن أخته مالك خاله. طيب الباب هنا النوم عن الصلاة. النوم عن الصلاة له أحكام، لكن هنا يهمنا النوم الذي أخرج الصلاة عن وقتها، النوم الذي أخرج الصلاة عن وقتها. الحديث موصول من طرق كثيرة عن أبي هريرة وعن غيره، وموجود في المسند وفي السنن، لكن عند مالك عن سعيد المسيب مرسلا، ومراسيل سعيد كالشمس، لو تتبعتها وجدت القصة محفوظة ومضبوطة، لكن هكذا سعيد يرسل والأمر سهل. وكذلك زيد بن أسلم بعده مرسل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى، لا يقال السرى إلا إذا كان في مشي الليل، مشي النهار ما يمكن يسمى سرى. وفي المثل المشهور عند الصباح يحمد القوم السرى. والتعريس لا يمكن أن يقال التعريس إلا إذا عرس من آخر الليل، إذا استراح في آخر الليل. أما إذا عرس في النهار ما يقال عرس في الطريق أو ارتاح، يقال ارتاح، أو له ألفاظ في العربية. فإذا السرى والتعريس خاصة بمشي الليل واستراحة الليل. قال حتى إذا كان من آخر الليل عرس وقال لبلال اكلأ لنا الصبح. وفي هذا أيها الإخوة إن الإنسان إذا كان متعب أو سهران يعني يحتاط اكلأ لنا الصبح. رجل امرأة عندك، لو تتصل على شخص، لو تضع الساعة، المهم تجتهد، مو بترمي نفسك وأنت يغلب على ظنك أنك بتفوتك الصلاة فرطت. فكيف إذا كان هذا عبر الأيام والليالي؟ النبي صلى الله عليه وسلم معه الجيش، وهذه المرة الوحيدة ومرة ومرتين اللي فاتتهم الصلاة، وهو اجتهد غاية الاجتهاد، يعني اكلأ لنا، من يكلأ لنا الصبح؟ قال بلال أنا. والله حدثني واحد من كبار السن موجود حي لكن الآن قريب من المئة في القصيم، يقول والله كنا في الرياض ونعمل في البناء، يعني نحن إلى عهد قريب آبائنا وأجدادنا يعملون في البناء، لكن الآن مع الترف هذا. يقول وكنا عزابا في بيت، كل ليلة واحد منا ينام في المسجد، نول ما في ساعات ولا في شيء، كل ليلة بالنوبة واحد منا ينام في المسجد. لماذا؟ حتى إذا أذن المؤذن الأول السحر يأتي ويقظنا، والقابلة على فلان واللي بعده على فلان، كل ليلة طوال السنين واحد يكلأ لهم الصبح ولا السحر. أما اللي يرمي نفسه يقول الله فاتني الصلاة، أنت ما احتطت. ونام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتعرفون مثل ما في الحديث الآخر النومة التي لا أحلى للمسافر منها، حتى يكون برد الأرض أحب من شيء مفروح به، المسافر إذا تعب ما عاد يريد إلا الأرض. وكلأ بلال ما قدر له، واستند إلى راحلته مقابل الفجر، استند إلى الراحلة، هذا نوع اتكاء، وهو مقابل الصبح يرقب انفجاره. فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس، يعني لسعتهم بحرها، معناه أنها ارتفعت. وفي الحديث أن أول من قام عمر وأخذ يكبر وكبر الناس وهالهم الأمر، هالهم جدا أن الصبح ما صلوها والشمس ارتفعت والنبي صلى الله عليه وسلم نائم ولا يجرون على إيقاظه تعظيما له. فكان عمر يكبر حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وفزع وقال: يا بلال، يعني أين الاتفاق؟ ألم أقول لك كلنا الصبح؟ فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، يعني الأرواح بيد الله، هذا اللي حصل، أمر الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتادوا. في رواية قال، يعني فيما معناه لن تراعوا، أو يعني طمأنهم ما فرطنا اجتهدنا، لكن قال اقتادوا. فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا، تركوا الوادي اللي ناموا فيه وذهبوا إلى بجواره. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال فأقام الصلاة. قبلها الناس توضأوا ترى، وصلى ركعتين اللي قبل الصبح، وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الصبح. ثم قال حين قضى الصلاة: من نسي الصلاة ومن نام عن الصلاة ونسيها فليصلها إذا ذكرها الناسي، أو إذا استيقظ إذا كان نائما، لا كفارة لها إلا ذلك. هذه كفارة، ما لها أنك تصليها مرة أخرى أو تصليها مع الصلاة القابل، لا، كفارتها أنك إذا قمت تصلي، لكن الله أعلم بالمفرط من المجتهد. ثم تلا قال: فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وأقم الصلاة لذكري. وذكرنا الأسبوع الدرس الماضي أن اللام هنا بمعنى عند، أقم الصلاة عند ذكري، أي عندما تذكرني أو عندما تذكر، يعني إذا ذهب النسيان، هذا أحد معانيها. ولا المعنى المتبادر هو أن اللام للتعليل، نقيم الصلاة لذكري لكي تذكرني. وهذا أيضا فيه التربية، ودي أنكم هذه الطريقة اللي يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ودي تعودون عليها، أن كل ما تروي حديث تحاول أن تنزع من القرآن أصل هذا الحديث، وترى في البداية تجد صعوبة وبعدين تجد سهولة. النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: فإن الله تبارك وتعالى يقول، ويرد الفرع إلى الأصل. والصحابة كذلك، عشرات الآثار عن الصحابة كلما يروي حديث أو فتوى أو شيء يقول: ومصداق ذلك في كتاب الله كذا وكذا. فأنت لو تجعل همك القرآن والنزع منه، وكل شيء يمر بك حاول، حاول. أنت الآن لست تفتي ولا تقضي، لكنك تعلم نفسك، في المستقبل ينفعك هذا. حاول أن تربط الفرع بالأصل، فإن السنة فرع من القرآن، والآثار فرع من السنة. فإذا أنت كان عندك حسن نزع، والله ستجد كل شيء أصله في القرآن. وقد تنزع أنت بأصل عام، وأنزع أنا بشيء أقرب. مثلا هنا قد يقول قائل مثلا: فإن الله تبارك وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا نزع صحيح، لكن ربطه بالأصل الكبير. ويأتي واحد يقول: إن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا حدهم، هذا حد استطاعتهم. هذا أيضا صحيح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نزع بأقرب من هذا. وهذا هو الفرق في النزع بيني وبين فلان وفلان، إن كل ما تنزع بأصل أقرب، كل ما يكون هذا أقعد في النزع وأعمق. النبي صلى الله عليه وسلم ما نزع بالقواعد الكلية مثل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا، نزع بشيء قريب، فقال: فإن الله يقول: وأقم الصلاة لذكري. وكل ما تكون أعلم بوجوه التفسير، كلما أصبحت أثقل للنزع، لأنك مثل الآية هذه قد ما تعرف إلا وجه واحد، وهو: أقم الصلاة لذكري، أي للتعليل لكي تذكرني. لكن إذا أنت تعرف الوجه الثاني، أو تعرف معنى حروف الجر، وهذه فائدة العربية، تعرف كيف حروف الجر تتناوب، فإنك أكيد ستكون أوسع، وتكون الاختيارات عندك أكثر. مثل ما ذكرنا، دون في القرآن تأتي ببضعة عشر معنى، دون، كلمة دون تأتي ببضعة عشر معنى، وينبني على ذلك أشياء عظيمة ما تخيلها. حتى قول الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك قد تكون غير وقد تكون تحت وقد تكون بعد وقد تكون كل واحدة لها معنى. ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك لمن يشاء. طيب انتبهوا للآلية هذه، آلية النزع، حتى يكون القرآن هو الأصل عندك. واحد من السلف كان يقول ليس الحديث فقط، بلغ من الإتقان أنه ليس الحديث فقط، يقول جيبوا لي أمثال العرب وأنا آتيكم بما يغني عنها في القرآن، وهذا يدل على تشبع بالقرآن وفرح وإقبال. فقالوا له العرب تقول الجار قبل الدار، قال هذه آسية تقول ابن لي عندك بيتا، فبدأت بالجار قبل الدار. قالوا العرب تقول أعطي صاحبك تمرة فإن رفض فأعطيه جمرة، قال فإن الله يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له الشيطان، نريد له ذكر الرحمن فإذا رفض نقيض له الشيطان. وهكذا كل ما جاءوا له بأمثال العرب قال موجود في القرآن ما يغني عنها وأحسن، فكيف بالحديث اللي هو أصلا متفرع من القرآن؟ طيب الآن وقت النائم، هذا اللي يهمنا الآن، وقت النائم يبدأ من استيقاظه ولا من الوقت الأساسي؟ وينبني على ذلك أمر مهم، وهو إذا استيقظ النائم قبيل شروق الشمس وقت لا يكفي إلا ركعتي الصبح، فهل يترك الوضوء ويتيمم؟ لأن حنا سيأتينا في أحكام الوقت إن الوقت مقدم على كل الشروط ومقدم على الأركان، بحيث إن الشرط اللي بيضايق الوقت ممكن يتجاوز إذا كان له بدل، أو يعني مثلا إذا ضاق الوقت عن ستر العورة، عن استقبال القبلة، عن الوضوء، عن كذا، الوقت هو المقدم، الوقت دائما هو المقدم. طيب الآن واحد قام قبل شروق الشمس بخمس دقائق ما تكفي إلى ركعة الفجر، هل يتيمم ويلحق الوقت ولا يتوضأ ويصلي ركعتي الصبح ركعتي النافلة ويصلي ركعتي الفجر؟ أما في حالة النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما في شك أنه يفعل كما قال في الحديث الآخر حديث زيد بن أسلم، ولذلك شوف حديث زيد بن أسلم مفسر. والله نحن الآن أحوج ما نكون إلى الآثار اللي عن الموطأ لأنها تريحنا كثير. مثلا الآن واحد يسأل عبد الرحمن بن زيد نفسه ولا زيد نفسه يسلم يسأل مالك ليش تحط حديث أبي في آخر الأبواب، فقال لأنك الشرح لما قبله، هذه الكلمة تريحك في الموطأ كله، تعرف وش اللي يدور في رأس مالك ترتاح. يعني شوف حديث زيد بن أسلم مفسر، هناك في لفظة قال فليصليها كما كان يصليها في وقته، كما كان يصليها في وقته. أما إذا قمت والوقت قد خرج هذا لا شك أنك تتوضأ وتغير مكانك وتسنن وتصلي، لكن الكلام فيما لو قمت قبيل نهاية الوقت، فهل تقول والله أدرك الوقت ولو بالتيمم وأترك السنة بعدين، السنة لها قضاء والوضوء له بدل والوقت ليس له بدل، ولا تقول والله وقتي منذ استيقظت؟ لقول عليه الصلاة والسلام من نسي الصلاة أو من نام عن الصلاة ونسيها فليصليها إذا الفجائية هذه، يعني كأنه إذا ذكر أو استيقظ بدأ وقته. وهذا اللي كان يقول الشيخنا الشيخ باز الله يرحمه، يقول وقت النائم من استيقاظه، لكن المسألة تحتاج تحرير، تحتاج تحرير حتى يكون فيها يقين، لأن مسألة خطيرة. يعني هل هو يأخذ براحته؟ طبعا مو بيسترخي، لكن هل هو يتوضأ ويصلي؟ حتى السنة يمكن يقول أصليها في الضحى، لكن يتوضأ ويصلي ولا يدرك الوقت هنا؟ أما في حالة النبي صلى الله عليه وسلم أمر واضح، لأنه ما قام إلا بعد طلوع الشمس، وفي مسائل تنبني على ذلك كثيرة. حديث زيد بن أسلم نفسه عرس النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلال ورقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت الشمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال إن هذا واد به الشيطان. شوف كيف حديث زيد مفسر، هناك حديث سعيد بن سيب قال اقتادوا، بس ليش اقتادون؟ ما ذكر السبب. في حديث زيد بن أسلم قال إن هذا واد به شيطان، أي أدركنا فيه الشيطان حتى نمنع عن الصلاة فنغير المكان. ودائما الإنسان يغير الأمكنة اللي تكون فيها الشياطين الإنس والجن، ومن ذلك الهجرة. لكن مالك يروى عنه الله أعلم أو يروى عن مطرف ابن الماجشون أنه قال ليس على الناس أن يغيروا المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالوحي أن ذلك الوادي به شيطان، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا فهم لكن يمكن بعيد. أي مكان تفوتك فيه الفريضة أدركك فيه الشيطان، يستحب لك أن تغير من غرفة إلى غرفة أو من المجلس أو الصالة أو أي مكان، لا تصلي في المكان الذي غلبك فيه الشيطان. طيب، فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، كما قلت لكم الحديث الآن مفسر. وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة ويقيم، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، ترى في لفظ أنهم حتى سنة الفجر صلوها، ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم، فقال أيها الناس، يا أيها الناس، إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وعلي قاله، لكن علي قاله في غير موضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ صلاة الليل ويقول إن الله قبض أرواحنا وأرواحنا بيد الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا في موضعه، لأنه قال إكلنا الصبح واجتهدوا كذا ما تيسر، وراهم خائفين ومرعوبين، فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم، الله اللي قبض أرواحنا وأرواحنا بيده، ولو شاء لرد أرواحنا إلينا في حين غير هذا الحين. لكن حنا كما قال عمر لما أفطروا وطلعت الشمس، قال ما تجانفنا لإثم، يعني الله يعلم إنه ما تجانفنا لإثم، اجتهدنا ولكن غلبنا، ظننا الشمس غابت وما غابت، الأمر يسير نقضي يوم مكانه. فإذا كان الإنسان ما تجانف الإثم ولا حرص على ولا عمد على حدود الله، إن شاء الله أنه معفو عنه. فإذا رقد أحدكم عن الصلاة ونسيها ثم فزع إليها فليصلي كما كان يصليها في وقتها، وهذا يقوي قول من قال أن الوقت يبدأ من الذكر للناس ومن الاستيقاظ للنائم، يعني إذا قمت بدأ وقتك توضى وصل، إن شاء الله ما عليك. فليصليها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه، فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. هذه آلية نوم بلال، سبحان الله، جاء الشيطان وقائم يصلي، قال له استرح، استند إلى الراحلة، تك شوي، يهديه كذا، ينومه مثل المرأة اللي تنوم طفلها، ترى هذا اللي يحصل معنا دائما. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبره، قال هذا اللي حصل لك، يعني هدأك الشيطان كذا لين نمت؟ قال أي والله. فقال أبو بكر أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تجديد الشهادة، كل ما تطلع لك آية من آياته تقول أشهد أنه رسول الله. حتى هو صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ليس الصحابة فقط، هو كان يفعل ذلك، لأن أعظم المؤمنين بأنه رسول الله هو رسول الله، هو أعظم الناس إيمانا بنفسه أنه رسول الله. ولما تفجر الماء من بين أصابعه قال أشهد أني رسول الله، وكلما جاءت آية قال أشهد أني رسول الله، هذا فيه تجديد الإيمان وترسيخه بأن محمدا رسول الله، وهذا المعنى عظيم. نحن لا نقول محمد رسول الله، ولكن نحتاج إلى شيء عظيم حتى ترسخ ايش معنى محمد رسول الله، وايش معنى الاسترسال معه، وايش معنى عدم الاعتراض عليه، وايش معنى عدم رفع الصوت عليه، وايش معنى انك ما تقدم عليه، وايش معنى انك ما تجعل اراء الرجال منافسه لكلامه، هذا والله غايه السفاهه. قال الرسول وقال راي الرسول، قول الرسول وراي فلان، غايه السفاهه انه يجعل قوله مع قول غيره. هذا مساله النوم عن الوقت، وله أيضا أبحاث كثيرة ومهمة، لكن نذكر الآن في المطة وإن شاء الله لعلها. نعم، صلى الله عليه. باب النهي عن الصلاة بالهاجرة. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. وقال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم، هذا أيضا النهي عن الصلاة بالهاجرة. الهاجرة هي أول الظهر وهو أشد ما يكون الحر، الحر يكون أشد ما يكون وقت الزوال، هو لا يزال يشتد من ارتفاع الضحاء إلى وقت الزوال، هذه شدته، إلى ما بعد الزوال ثم بعد ذلك بفترة ينكسر الحر، كلما اقترب من العصر انكسر الحر. فيقول عليه الصلاة والسلام، وهذا من نعمة الله علينا بالوحي، لو اجتمعت الآن ناسا وكالة ناسا ما يدرون أن شدة الحر من فيها جهنم. عندنا نحن كنز عظيم، عندنا أشياء من ستار الغيب ذكرها لنا الوحي كثيرة مبثوثة هنا، حتى اللي قبله أن الشيطان جاء وهدأ بلال وكذا، ما حد يدري عن هذا إلا بالوحي، واللي قبله واللي قبله، تجدون مر معنا أشياء كلها من علم الوحي الخالص. الآن شدة حر، يأتون كل علماء الفلك وكذا ويفسرونها بأشياء، لكن ما في واحد منهم يدري أو عنده إمكانية أن يدري أنها فيح من فيح جهنم، ما حد يدري إلا بالوحي. ولذلك صدق من قال العلم اليقيني اثنان وما سوى ذلك ظن، علم الوحي الأنبياء وعلم المحسوس المشاهد والمسموع واللي يذاق واللي يشم واللي يلمس، هذا يقين وما سوى ذلك ظن. كل العلوم اللي عند الناس الآن تجارب وظنون وأشياء، أما شيء تجربة حقيقية أمامك بحيث تكون مشاهدة أو مرئية، أو مثلا تجارب الأطباء اللي نفعت وتواتر عليها الناس، هذا يقين أو شبه يقين علوم الوحي، وما سوى ذلك ظن. شوف علوم، أمسك العلوم كلها من أول إلى آخر ظن. فقال إن شدة الحر وش سببها؟ فيح جهنم. وش معنى الفيح؟ الفيح هو فاح الطيب، أو الفيح هو يعني خروج الشيء كذا. يقول هنا يمكن يفسر الفيح، يقول والفيح شدة حر النار وشدة حر الشمس. والفيح من اللفح، تقول فاحت الشمس تفيح فيحا وفاح الطيب يفوح فوحا، فهما في اللفظ والمعنى مختلفان. وإنما عنا بالحديث أنه أمر بتأخير صلاة الظهر في الصيف. في واحد من الشعراء معاصرين الشعبيين أيضا، لكنه آية، ذكر وصف يقول الكرم روض ومداح الشعار فيح، يعني الإنسان كريم بس ما حد يدري عن كرمه، مثل الروض اللي ما فاح طيبه. من اللي يحرك الروض هذا؟ إنسان كريم كريم، من اللي يحرك الروض إلين يفوح طيبه في الآفاق؟ الشاعر اللي جاء ومدحه وحرك طيبه وفاح. فيقول الكرم روض ومداح الشعراء فيح، هو اللي يفوح، هو اللي يطلع الريحة رايحة طيبة. إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. وهذا فيه رخصة خلاف الأصل، الأصل هو المبادرة بالصلوات، لكن هنا المبادرة قد تضعف الطمأنينة والخشوع، المبادرة قد تضعف الطمأنينة والخشوع، يعني حر شديد والناس لا عندهم مكيفات ولا عندهم، بعضهم الظل بعد لك عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء المطر يسجد في ماء وطين، يعني السقف من جريد والشمس تتخلل الجريد والحر شديد، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إذا مديت يدك للسقف تمسك السقف منخفض، وهم كثر ما شاء الله الصحابة يزدحمون في مكان ضيق والسقف منخفض حر شديد، فهذا قد يؤثر في الخشوع أو في الطمأنينة. فأذن الله عز وجل لهذه الأمة وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد، والإبراد إذا كان هذا الإبراد ما يكون تحلة قسم، يعني بعض الناس يقول أبغى أطبق السنة يأخر الظهر نص ساعة ما سوى شيء ما أبرد، لو صلى في أول وقت أحسن. إذا هو بيبرد طبعا غير الآن، الآن بالنسبة للمساجد اللي في المدن والأمصار هذه ما يستحب له ذلك، بل لا يشوش على الناس ولا يخالف عليهم، وهو تابع ولي الأمر وتابع التنظيم اللي كذا ويحدث فتنة. لا، لو كان الناس في رحلة ولا مسجد في مزرعة ولا في مسجد في مكان أو حي محصور أو نحو ذلك عندهم حر شديد، إذا أرادوا الإبراد يبردون بعد دخول وقت الساعتين ساعة ونصف، يعني بدال ما يصير الساعة 12 ساعة 2:30 ساعة 3 قريب العصر، حتى تظهر الحكمة وهي انكسار حر الشمس. أما من 12 إلى 12:30 يقول أبردنا ما أبرد. الأمر الآخر إن الحمد لله الآن يمكن يجب أن نعرف أن الإبراد هذا رخصة، رخصة على خلاف الأصل، والأصل التبكير. إذا ما احتجنا للرخصة نرجع للأصل. الآن اللهم لك الحمد المسجد مكيف والسيارة مكيفة والبيت مكيف والطريق أيضا تجد مضلل، يعني شدة الحر اللي كان الناس يعانون منها نتكلم عن هالبلاد هذه خاصة، وحد البلاد الأخرى الله أعلم ما عاد في شدتها، بل يمكن الآن مع وجود التكييف هذا يمكن الإنسان أبرد يدخل كأنه يدخل في ثلاجة، وهو خارج من سيارته من ثلاجة وبيته. فنرجع للأصل، إذا ما احتجنا للإبراد نرجع للأصل، وهو أن يصلى الصلاة في أول وقتها. وقال اشتكت النار إلى ربها، نعوذ بالله منها، فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا. شوف النار كيف يأكل بعضها بعضا إلا من شدة الحر. تخيل النار كيف تأكل، يعني تمر معنا بعض الألفاظ احنا ما ننتبه لها، لو الإنسان يقول أكل بعضه بعضا كان عرف الصورة، نار تأكل بعضها، يعني مشهد مرعب وتنتظرنا إلا أن يعفو الله عز وجل. فأذن لي، تريد تنفيس لأنها بتنفجر تحترق تأكل بعضها، فأذن الله لها بتنفيس، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما يجد الناس من البرد والزمهرير هو نفس فقط فيح، وأشد ما يجدون في الصيف من الحرارة اللي قبل شهرين وثلاثة يقولون وصلت 48 و50، أعوذ بالله شيء، هذا نفس نعوذ بالله منها. وكذلك حديث أبي هريرة، وكذلك حديث أبي هريرة الآخر. إذن هذا الموضع الأول في الاستثناء وهو الظهر عند الإبراد، والموضع الثاني هو العشاء. العشاء إذا لم يشق على الناس، بعض الناس يقول العشاء ما تؤخر، النبي صلى الله عليه وسلم عمله أنه ما أخرها طيلة حياته، هو صحيح ما أخرها، لكنه أخرها يوما إلى الثلث الليل، وخرج وقد نام النساء والصبيان، وعمر أخذ يأخذ في الباب، وش قال لما خرج؟ قال والله إنه لوقتها، يعني اللي يحبه الله لولا أن أشق على أمتي، هذا واضح يحلف، والله إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فإذا كان الأمة ما عليها مشقة وأذن ولي الأمر وصار فيه تنظيم، والله العشاء لو تؤخر إلى هذا الوقت مثلا الساعة التاسعة، الساعة التاسعة، التاسعة والنصف، هذا طيب، هذا وقتها اللي يحب الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين المانع وهو المشقة على هذه الأمة، فقط هذا الاستثنائين من التبكير، العشاء عند عدم المشقة والظهر في شدة الحر. الباب الأخير، نعم صلى الله عليه. باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم. يقول عليه الصلاة والسلام من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم، يعني لا يؤذي الناس بريح الثوم. حديث أيضا من مراسيل سعيد. تجدون بعض المحققين المتأخرين ضحكة، لكن الحمد لله يمسك الموطأ كله يجعله ضعيف، والحديث سعيد هذا مرسل منقطع ضعيف كذا، والناس في وادي هو في واد آخر ولا يدري. المهم الحديث محفوظ حتى في البخاري ومسلم، من أكل هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا ولا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم. الشيء اللي يؤذي الناس يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين لا خير فيه. فإما أن يأكل الإنسان في وقت في سفر أو يميت طبخا أو لا يأكل وقت الصلاة، والرابط بينه إن كان الموطأ فيه يعني بعض التقديم والتأخير حتى في الموطئات الأخرى، لكن الرابط بينه وبين الوقت هذا الحديث من الوقت هو الاحتياط للوقت. يعني أنت لا تأكل في أوقات الصلوات كله، مثلا بعد العشاء وكل شيء يذهب الريح قبل الفجر. قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ما المراد؟ ما مراد الله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؟ أي لا تتعرضوا للسكر لما كان جائزا أو مسكوتا عنه، لا تتعرضوا إليه حتى يأتي وقت الصلاة وتضيعون الصلاة. كذلك هنا لا تقربوا أوقات الصلاة وعندكم روائح الثوم والبصل والكراث، إن كان أحد يريد يأكل ثوم أو بصل أو كراث لا تقربوا الصلاة وأنتم هكذا، يعني حافظوا على الأوقات وابتعدوا عن هذه الأشياء. سبحان الله العظيم، وهذا من عجائب الله، في الثوم والبصل من الفوائد شيء عظيم، لكن الشجرة خبيثة، ليست خبيثة أنها حرام ولا خبيثة الرائحة، خبيثة الرائحة إلا أن يميتها طبخا أو يفعل أشياء تذهب الرائحة، واللي هي فيها فوائد سبحان الله. فكانوا يخرجونهم إلى البقيع كما في الحديث الآخر، اللي يجدون من ريح الثوم يخرجون. الثوم حلال، كيف الآن اللي يشق على الناس برائحة الدخان ولا الشيشة ولا حتى العرق ولا غيره؟ ولا ينبغي الإنسان أن يحتاط ينتبه لا يؤذي الناس، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. نعم. أحسن الله عليك. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه شديدا حتى ينزعه عن فيه. نعم، هذا أيضا من مكروهات الصلاة، تغطية الفم والأنف في الصلاة، وهذا واضح أنه سوء أدب. هو ما يستطيع يدخل على أهله أو على مناسبة مدعو إليها، فضلا عن يدخل على ملك ولا وزير ولا أمير وهو متلطم، ما يستطيع، لو ما يدخل على أهله ولا على أصحابه وكذا. وإذا جاء في الصلاة والله تراهم، خاصة الإمام إذا التفت يرى بعضهم في الشتاء ولا بعضهم زعلان ولا بعضهم مدري ايش فيه، ما تطلع إلا عينيه في الصلاة، وهذا من يعني شدة عدم الاعتناء بالصلاة. فكان سالم إذا رأى من يغطي فمه وهو يصلي أو أنفه أو يتلطم جبذ الثوب عن فمه جبذا شديدا، هذا من إنكار باليد اللي فيه فائدة، حتى ينزعهم فيه. أول شيء سالم بن عبد الله بن عمر، هو أشبه الناس بأبيه وأبوه أشبه الناس بعمر، وسلالة مباركة، سالم بن عبد الله بن عمر، وكان عالم المدينة وشيخ كبير، فإنكاره باليد فيه فائدة. حين أكثر الناس يعني انتقلوا للطرف الثاني، الخوارج عندهم الانكار باليد يريدون به الانكار بالسيف على الأئمة، وقد يعني يتهورون في الانكار باليد، وفي بعض الناس عاد مرة ألغى الانكار باليد نهائيا، وعندهم انه هذا أمر لا يمكن اطلاقا، كان حتى بعضهم حتى على زوجته أولاده ما في. لا، إذا كان الانكار باليد ما يحدث فتنة وهذا شيخ يعني أو شخص يؤخذ منه ينكر باليد، هذا طريقة العرب. سعيد بن مسيب قالوا له من الطرائف، قالوا له الحجاج ما تعرض لك، ما خلى أحد ما آذاه، أنت ما قال لك شيء الحجاج، وش قال؟ دفع الله عني، فإن كان شيء فإني أذكر وهو صغير شاب مع أبوه جاي يصلي في المسجد النبوي، فكان يحسن الصلاة، فأخذته من حصباء المسجد فحصبته وكان سعيد هذه الطريقة في التنبيه حصبة قريبة عنده، فحصبته فلما التفت قلت يا فتى أحسن الصلاة، قال فحفظها لي الحجاج، يعني حفظ لهذه النعمة. يوم تولى مآذة، وكانوا هكذا يحصب أو يجبذ الثوب مثلا، أو لكنهم العالم أو المأخوذ منه أو اللي ما أو الشيخ الكبير أو اللي ما يستنكر منه، لكن حتى أنت على أولادك أو إذا ما في فتنة. أحد الصحابة المسور بن مخرمة كان شيخ كبير، وجد رجل جنبه ما يحسن الصلاة، فأخذ يحبو على يديه ورجليه لين أمسكه، قال والله لا ندعك حتى تحسن الصلاة، هذا منكر. شوف الآن نحن كيف وهم كيف، يعني هو الآن وصل إلى درجة أن اللي ما يحسن الصلاة يعتبرها ذنب عليه، أخذ يحبو لين أمسكه وقال لا أدعك حتى تحسن الصلاة حتى لا نأثم معك. الله يتوب علينا، بس إن لا نحسنها والناس نتركهم أمامنا بالعشرات ولا نقولهم شيء. بقي في مسائل في الوقت إن شاء الله لعل نذكر بعضها، ولكن اليوم انتهى 9:15. في من ذلك الآن بعض الأماكن في العالم يكون عندهم سبحان الله ليل، يقولون في جزيرة غرينلاند هذه اللي في شمال الأرض ابتداء من اليوم إلى شهر مارس ليل، ليل مطبق ما يشوفون الشمس أبد، ليل سرمدي. طيب هذولا كيف يصلون لو فيها عرب ولا فيها مسلمين؟ كيف يصلون الأوقات اختفت الآن الشمس اللي هي، كيف يصلون؟ قال يأخذون بحديث الدجال أنه لما كان اليوم كسنة، قالوا الصحابة يا رسول الله تكفينا في 5 صلوات؟ قال لا، اقدروا له قدره، يعني كل 24 ساعة 5 صلوات، يعني يجتهدون في التقدير، يعني ها يتوخون وقت الظهر وقت العصر وقت المغرب، لكن هم الآن ما عندهم. وفي دول في أوروبا حتى أقرب من غرينلاند هذه، في دول في أوروبا كذا، يعني أحيانا ليل وأحيانا نهار وأحيانا يختلط عليهم، بل بعض الدول والله إن الشمس تغرب من هنا وتطلع من هنا كما بينها شيء، شوفها لأنها عند رأس الكرة فتجد تغرب وتشرق، وبعضها الليل يكون ساعة وساعتين، ففيه اضطراب هناك. اللي ليسوا في وسط الأرض عندهم اضطرابات في الأوقات والصيام وغيره، ارجعوا لها فتاوى العلماء، سألوا بن باز وسألوا المشايخ عنها، هذه فيها فوائد في الصنعة. نحن قلنا كل باب فيه صنعة، الفتاوى هذه تضبط لك الصنعة، كيف الوقت وكيف أفتوهم المشايخ وكيف يقدرون وكيف كذا. الأمر الآخر اللي يضبط لك الصنعة أيضا هو تعارض الوقت مع غيره من الشروط والأركان، كيف تفعل؟ مثل ما قلنا في الآن في صلاة النائم، إذا تعارض عندك الطهارة مع الوقت أو القبلة مع الوقت أو ستر العورة مع الوقت أو هذا مع هذا، ما المقدم وكيف تفعل؟ فمثل هذه المضايق هي اللي تجعلك تتقن الباب. أما الأوقات والأحكام العامة هذه والإبراد مثلا وهذه كلها إن شاء الله تضبطها، لكن لا تقول إني ضبطت الباب بمجرد هذه، ارجع الفتاوى وشوف جرب نفسك. يعني الإنسان لابد أنه ما يكتفي بالدرس، يرجع وجالس الآن الحمد لله معكم جوالات وتقدر تدخل على موقع بن باز موقع اللجنة الدائمة وكذا وتشوف، مو بلازم إن فتواه صحيحة، مو بحنا اللي نحكم، بس أقولك مو بلازم إنها صاب الحق، أهم شيء ما هو الطريق اللي سلكه حتى وصل إلى هذه النتيجة، تحاول استقراء اللي في رأسه كيف، لماذا قال هذا ولماذا قال هذا، هل هو بنى على أصل صحيح ولا أصل ضعيف ولا كذا إلى آخره. هذا اللي يعطيك الصنعة مع معرفة مراد الله الوقت هذا ما مراد الله منه، والطهارة ما مراد الله منها، وإذا تعارض هذا وهذا أيهما أرجح في الميزان. أنا الآن إما نتوضأ ويخرج الوقت وإما نتيمم وأدرك الوقت، طيب ما مراد الله في الميزان؟ الآن عندك كفتين، هل مراد الله أن تقع الصلاة في وقتها ولو بالتيمم أحب إليه، أو أن تقع الصلاة بالوضوء ولو خرج الوقت؟ هذا اللي يبين لك الفقه، يبين لك معرفة مراد الله وقول الله عز وجل. ترى أعظم آية فيها حث لطلاب العلم وتوبيخ لبعض طلاب العلم هي آية الأعراب، وهو قول الله عز وجل وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. كل واحد منا فيه أعرابية، فيه جزء من الأعرابية، وهو إذا كان سطحي أو مستعجل، لأن طبائع الأعراب في الأمم كلها السطحية كذا والاستعجال والتنقل، هذه طريقتهم. كل واحد منا في كل مسألة عنده نسبة من الأعرابية، وهو أنه يبغى يسلق المسألة سلق يعني بسرعة وخلاص. لكن إذا أردت أن تتخلص من الأعرابية المذمومة في القرآن، حاول في كل باب أن تعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. إذا أنت أتقنت الحدود، حدود ما أنزل الله على رسوله، فإنك الآن أصبحت خرجت من حد الأعراب ودخلت في حد أهل العلم وأهل الإيمان. ولذلك سبحان الله يقولون كما قال ابن خلدون: قلما تنسك الأعراب إلا كانوا خوارج، إذا لم يكن عندهم ما من يفقههم. خيارهم الجاهلية، خيارهم الإسلام إذا فقه. ليش؟ وش السر؟ لماذا إذا تنسك الأعراب صاروا خوارج؟ لأن أول شيء هذا يوافق طبائعهم، طبائعهم عندهم ضجر، ضجر من تحرير المسائل. تجد اللي ليش؟ لأن هو أصلا طبيعته في البادية التنقل، ويطوي بيته من مكان في مكان والترحل، أصلا يحب دائما أنه يتنقل. فإذا قلت طيب اصبر حرر المسألة وشو، يقولك لا. فتجدهم الآن حتى سبحان الله اللي عنده نفس أعرابية، ترى الأعرابية ما بخاصة بسكان البادية، يمكن رجل أبن عن جد في المدينة وفيها أعرابية، إنك امرأ فيك جاهلي، تجدهم مثلا يميل إلى التكفير بالعموم، يضجر إذا قلت له أصبر شوي أصبر. عنده التوسل كله كفر، التبرك كله كفر، هذا كله كفر. طيب أصبر، في تحرير ما يبغى. والتبديع بالعموم، هذا مدح مبتدع مبتدع، هذا مدريش. طيب انتظر، ما ينتظر. وبالعكس، قلما تنسك أهل الترف والمدن إلا صاروا مرجئة. ليش؟ لأن الإرجاء فيه إماتة المسائل بالتقعيد والتطويل واللت والعجل، وهذا يناسب طريقتهم، طريقة أهل الترف أنه مرتخي ويحاول أنه أهل جدل وأهل، كما قال عليه الصلاة والسلام: شبعان متكي على أريكته يقول كذا وكذا. فأنت تجد أهل الترف والمدن يحبون دائم عاد إماتة المسائل بكثرة القواعد والتقعيد، والله بعضهم يبي يتكلم في مسألة مجمع عليها ويمرضك، قاعدة قاعدة، مسألة تنبيه تنبيه، مسألة قاعدة، وش هذا؟ ليش؟ لأن هذا. وبعضهم بالعكس تسطيح تعميم وإصدار أحكام. فأنا أقول للإخوة جميعا، ما دمنا في أول باب في الموطأ، أعظم آية في طلاب العلم على الوجهين، في مدحهم أو في توبيخهم، قول الله عز وجل: وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. الحدود هي اللي تبين لك العلم، مو بالمعرفة وأنك حفظت مسألة مسألتين. لا، لما أجيك وأقول أنا الآن بين أمرين، إني أبدأ بالوقت ولو بالتيمم، أو أتوضأ ويروح الوقت، علمني بحدود ما أنزل الله الآن، أيهما أحب إلى الله؟ كيف؟ أين مراد الله؟ أقدم هذا ولا أقدم هذا؟ هذا الموازين. قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط. لماذا أنزل الله مع كل رسول شيئين؟ ثم ألحقهم بالحديد الثالث: كتاب والميزان، الكتاب والميزان، ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أعلم الناس بحدود ما أنزل على رسوله، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونعوذ بالله من علم لا ينفع. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.